بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يبث لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهو شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما يقدم في هذا اللقاء المبارك. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد ابتدأنا بالقاعدة 86، عندما تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن أنواع الملك، فقال الملك 4 أنواع. نعم. ثم تكلمنا عن الأول، وقلنا فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وإرث وغير ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تقدم الإشارة إلى أول هذه القاعدة، والمصنف رحمه الله يقسم في مثل هذه القاعدة وغيرها، ربما يكون التقسيم معلوم من جهة الأدلة، لكن التقسيم لأجل الحصر، لأن القواعد هذا هو شأنها، هو التقسيم الذي تحصر به وتبين ويعلم. مثلا كما في هذه القاعدة أنواع الملك، فذكر أن أنواع الملك 4، وسبق الإشارة إلى القسم الأول وهو ملك العين والمنفعة، وأنه أعلى أنواع الملك، وأنه يكون بالأسباب المقتضية له من البيع والهبة والإرث وغير ذلك. ثم بعد ذلك يترتب على هذا الملك ما يعني يجوز له يتصرف فيه هو أيضا من بيع وهبة وإرث ووقف وتصدق وما أشبه ذلك من أنواع التصرفات في نفس العين وكذلك منفعتها. نعم. الثاني. نعم. وأما الثاني فالوصية بالمنافع لشخص والرقبة لشخص آخر أو تركها للورثة. نعم. النوع الثاني هو ملك العين بلا منفع، هذا هو الثاني، وهو الوصية بالمنافع لشخص. مثلا مثل ما تقدم في درس سابق أن يوصي برقبة هذا البيت لإنسان ويقول يوصي مثلا بمنفعته، يقول هذا البيت لفلان يسكنه، أو هذه السيارة لفلان يقودها، أو هذه الدابة لفلان ينتفع بها، ورقبتها مملوكة لشخص آخر، أو يتركها، أو يتركها الورثة. معنى أن يقول البيت الفلاني البيت الذي يخرج من الثلث ينتفع به فلان يسكنه، أما ملكه ماذا المنفعة، وترك الرقبة للورثة. في الحقيقة هذا مثل ما تقدم هذا ملك منفعة. إن كان مجرد وصية بالمنفعة هذا واضح، في الحقيقة الذي يملك المنفعة كأنه مالك للرقبة، ولا يملكها لا يتصرف فيها، لكنه مالك لمنفعتها. لكن الإشكال فيما لو وصى مثلا بالرقبة، وصى بالرقبة لآخر، ولهذا قال وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين، وسيأتي التمثيل في النوع الثالث. الشاهد من هذا الكلام أنه لا بأس أن يوصى بمنفعة شيء بدون رقبته، ويكون منتفع له أن ينتفع به مثلا بينتفع بنفسه، أو أن ينتفع مثلا بتأجيره مثلا، أو هبته، أو مثلا إعارته مثلا، أو يهب المنفعة مثلا هذه وقتا معينا أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم. وأما الثالث فثابت بالاتفاق، وهو ضربان، أحدهما ملك مؤبد كالوصية بالمنافع فيشملها غير البضع، فإن في دخوله وجهين. نعم. الثالث هو ملك منفعة بلا عين، ملك منفعة بلا عين اللي هو هذا الثالث. نعم. فثابت باتفاقه ضربان، أحد ملك مؤبد كالوصية بالمنافع، وهذا ملك المنفعة بلا عين. وفي الحقيقة القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثاني ملك عين بلا منفعة، يعني على أساس ما يحصل لبس. نحن أشرنا في القسم الثاني إلى ملك المنفعة، لكن هو قصد ملك العين بلا منفعة، ملك العين بلا منفعة، الرقبة، يعني الرقبة، مثل ما لو أوصى مثلا بمثلا هذا البيت، قال أوصى بمنفعته لفلان من الناس وترك الرقبة. الرقبة من يملكها؟ الورثة. في الحقيقة الورثة يملكون الرقبة، لكنهم يملكون العين بلا منفعة، فهي مسلوبة المنافع. مثل ما لو أوصى بسيارة قال السيارة يملكها فلان، منفعتها لفلان، يقودها فلان، ورقبتها لمن؟ للورثة أو لشخص آخر. فهو في الحقيقة يملك الرقبة بلا منفعة، فهو ملك ضعيف لا فائدة فيه. هذا هو القسم الثاني، ولهذا في صحة هذا التمليك نظر. ولهذا بعض العلم قال إنه لا يصح أن تملك الرقبة بلا نفع، لأن في الحقيقة سفه. حينما تقول لإنسان لك أنت هالسيارة ملكك، ترى السيارة لك، قال شلون؟ قال بس اسمع، ما تستفيد منها شيء، أنت مجرد تملك الرقبة، أما منفعة السيارة الركوب عليها ما تستفيد منها. الحقيقة يقول هذا لا، ربما لا يقبلها إلا فيما إذا مثلا وصى مثلا برقبتها له مثلا ومنفعته لهذا، ثم بعد ذلك تكون الوصية مثلا لمنفعة الشخص وحده، وتكون خرجت من الورثة، فينتظر وفاته مثلا أو ينتظر حتى يرث أو حتى يملك مثلا الرقبة مع المنفعة مثلا. الثالث كما قال مصنف رحمه ثابت بالاتفاق، وهو ضربان. الأول ملك مؤبد كالوصية بالمنافع، هذا واضح. إذا وصى بمنفعة بيت، منفعة نخلة مثلا، منفعة أرض، قال أرض وصية أوصيت بها لفلان يستفيد منها، يزرعها، يؤجرها، يضع فيها مستودعات أو ما أشبه، يضع فيها مخازن، يبني عليها، وصى بمنفعتها لإنسان، هذه وصية بمنفعة فيشملها. غير البضع، يعني ما يجوز إنسان مثلا يوصي مثلا بوضع جاريته مثلا أو كذا، هذا لا يجوز. الأبضاع لا يجوز الوصية بها. ولهذا قال فإن في دخوله وجهين، ولهذا يعني قصد الوصية بها مفردة، الوصية بها مفردة. أما مثلا أن يوصي مثلا بها لشخص يملكها ويملك بضعها، هذا واضح ولا إشكال في أنه يملكها. نعم. ومنها الوقف والأرض الخراجية. ومنها أيضا من المنافع الثابتة أو ملك المنفعة بلا عين الوقف والأرض الخراجية. الوقف معلوم أنه يملك الموقوف عليه المنفعة، فلو وقف إنسان بستانه على الفقراء، إيش يملك الفقراء؟ يملك الفقراء ماذا؟ ثمرته. يملك الفقراء ثمرته. أو قال هذا البيت وقف على طلاب العلم، أو وقف على المساكين مثلا، أو وقف على المحتاجين أو على الأرامل، نقول هذا البيت ملك لهؤلاء المحتاجين، منفعته مملوكة لهم، منفعة مؤبدة. وهذا فيما إذا كان الوقف كما يقولون يعني غير منقطع الآخر، وصية للفقراء عموما، مهما وجد الفقراء فإنهم يملكون. هذا ملك للمنفعة مؤبد، مثل الوصية المؤبدة. والأرض الخراجية، الأرض الخراجية مثلا التي لو فتح، إذا فتح المسلمون مثلا بلاد الكفار عنوة بقوة، أو فروا منها مثلا، أو أنهم صالحوهم عليها على أن الكفار يبقون فيها مثلا ويزرعونها ويقومون عليها، فإذا فتحت مثلا بلاد الكفار وأخذها المسلمون، فللوالي والحاكم أن يجعل الأرض خراجية، معنى يقول هذه الأرض أو هذا البستان أنت أيها المزارع مثلا فلان من الناس أو جمع من الناس، هذه الأرض تزرعونها وتقومون عليها وتدفعون خراج، يعني غلة منها يقدر عليها الربع الثلث بقدر مثلا الشيء على شيء، ما لا يكون فيه ظلم ويكون فيه منفعة للجميع وتبقى. فالأرض الخراجية فيها منفعة، فهي تنتقل منهم إلى غيرهم وتورث بعدهم، لكن هل تباع؟ فيها خلاف، هل تباع؟ تقييدي جماعة من جوز بيعها، وقال معنى بيعها أنها تنتقل بمنافعها، تنتقل وبخراجها، بخراجها. لكن المقصود أنها تشبه الوقف من هذه الجهة. ولهذا عمر رضي الله عنه الخطاب لما فتح بلاد العراق قال، يعني لما طلب من بعض الناس قسمها رفض رضي الله عنه، رفض قسمها وقال إني أريد أن أترك الناس يبابا واحدا، يعني أنه ينتفع منه الناس، ولو وأخشى. وطلب بعض الناس قسمتها على المجاهدين والمقاتلين، فقال إني لو قسمت، بمعنى كلام رحمه الله، فإنه يؤول المال الكثير إلى الرجل الواحد والمرأة الواحدة وربما الصبي أو الصبية، وينقطع نفع عن المسلمين. فجعله وضرب، جعله وقفا على المسلمين وضرب عليه خراجا، معنى أن من قام عليه فإنه يخرج هذا الخراج حتى يكون هذا الخراج لبيت مال المسلمين. فالمقصود أن الوقف ملك للمنفعة، وهي منفعة مؤبدة ما دام الوقف موجودا وما دام الوقف منتفعا به، فلا يجوز تغييره ولا تبديله. لكن إذا أن الوقف ذهبت منفعته وتعطلت منفعته، في هذه الحال ينبغي أن يعمل بالأصلح، لأنه ربما يعني قصد ملك مؤبد، وليس مؤبد يعني دائما، يعني مؤبد بقدر وجود هذا الشيء المصاب به. مثل إنسان مصاب مثلا بسيارته، نعم، منفعة سيارته، منفعة البيت، فهو نفع باق ما بقي البيت. إنسان وقف البستان فهو نفع باق ما بقي البستان والسيارة، لكن إذا تلفت انتهى. لكن إذا كان الشيء التالف هذا يمكن إصلاحه أو نقله وحصول النفع حتى لا يفوت، فإنه هذه مسألة معروفة، فإنه لا بأس من إصلاح الوقف أو نقله إذا كان نقله فيه مصلحة، وهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه كما أمر عبد الله بن مسعود. نعم. والضرب الثاني ملك غير مؤبد، فمنه الإجارة ومنافع البيع المستثناة في العقد مدة معلومة. نعم. والضرب الثاني ملك غير مؤبد، وهي الضرب الثاني يعني من ملك المنفعة بلا عين. نعم. سبق النوع المؤبد، لكن هناك نوع غير مؤبد، منفعة مثل إيجارة. إنسان استأجر من إنسان بيت سنة، ملك الإيجارة مؤبد ولا غير مؤبد؟ هذا غير مؤبد، مؤبد ملك منفعتها مدة سنة. كذلك أيضا من ذلك منافع المبيع مستثنات في العقد مدة معلومة. لو أن إنسان باع سيارة قال أنا أبيعك السيارة لكن أستثني منفعتها شهر، أريد أن أستفيد منها. أو قال بعتك بيتي لكن أستثنيت السنة، أنا بعتك بيتي الآن لكن أحتاج أبحث الآن أبغى سنة منها، يصح ولا ما يصح؟ يصح على الصحيح. نعم نعم، لحديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام استثنى، لأن جابر رضي الله عنه لما باع النبي استثنى حملانه إلى المدينة كما في الصحيحين، استثنى حملان المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نهى عن الثنية عند الثنية وغيره في سنة جيد إلا أن تعلم، بل إن المنفعة المستثنات وقعت مستثناتا في الشرع. يعني خلافا لمن قال بعض العلماء خالف وقال لا يجوز أن تكون العين في وقت واحد مملوكة لشخص ويستثني منفعتها، هذه يفضي إلى النزاع والخلاف، وكيف يكون، كيف يملكها على هذه الصفة. وربما أورد مثلا أنه يملك الرقبة بلا نفع، نقول لا، هذا أمر واضح وليس فيه خلاف ولا نزاع، والمصلحة متحققة للجميع، والشارع الحكيم أجاز استثناء المنفعة دون العين. ما تذكرون هذا في حديث صحيح ابن عمر أنه عليه السلام من باع نخلا قد أبرت فثمرتها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. هذا في الحق استثناء لماذا؟ للمنفعة. يعني هذه منفعة وقعت مستثناة بالشرع، فهو استثناء للمنفعة، استثناء للمنفعة. فإذا كانت المنفعة وقعت مستثناة بالشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل المنفعة للبائع بمجرد أنه قد بجرد تأبينه، كذلك للمكلف أن يستثني المنفعة، لأن الشرع استثناها. فلهذا نقول هذه منفعة مستثناة، لكنها في مدة لابد أن تكون معلومة. نعم. ومنه ما هو مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال. نعم. ك كذلك أيضا من ذلك منه ما هو مؤقت أو وقت لكنه غير لازم. هذا في الحقيقة ملك، هل هو ملك لمنفعة أو ملك لانتفاع؟ المصنف رحمه الله لماذا أوردها؟ الآن هو أورد العارية هنا في هذا الوجه، وأورد العارية في النوع الرابع كما سيأتينا. قد يقول قائل كيف يورد العارية في ملك المنفعة، في ملك المنفعة ثم أوردها في ملك الانتفاع؟ نعم ممكن هذا، لكن المصنف رحمه الله قال لكنه غير لازم كالعارية على وجه، لكنه كأنه إذا قيل إنه لازم ملك المنفعة، وإن قيل غير لازم ملك الانتفاع. فالمستعير هل يملك المنفعة؟ المشهور عند الجمهور أنه لا يملك المنفعة، يملك الانتفاع. طيب إذا قلنا يملك الانتفاع، هل له أن يؤجر؟ هل له أن يهب؟ ليس له أن يؤجر ولا، لأنه له ماذا؟ الانتفاع دون المنفعة. لكن مصنف رحمه الله على وجه، على وجه له ذلك، وهذا في نظر الأظهر والله أعلم أنه له أن يملك، يملك يملك الانتفاع لا المنفعة، إلا إن دلت قرينة على ذلك، إن دلت قرينة على ذلك، مثل أن يكون مثلا علم مثلا أن هذه العارية لا يمكن أن ينتفع بها شخص مستعير مثلا، بل شخص آخر مثلا، أو إذا وقفت على وجه كما سيأتي، يأتي شرعي. إذا إنسان استعار مثلا كتاب من إنسان مدة شهر، بعض العلماء قالوا إذا كانت مؤقتة فلزمت، وهذا في الحقيقة ظاهر، وهو مذهب مالك رحمه الله أن العارية المؤقتة تلزم. فلو أن إنسان قال أنا أريد أن أستعير منك هذا الكتاب مدة شهر وأعاره إياه، فالأظهر أن لا يجوز له الرجوع قبل شهر إلا من ضرورة، أو استعرت منك مثلا هذه السيارة مدة أسبوع فلا يعود قبل أسبوع، لأنه في الحقيقة أشبه ما يكون بالهبة، هبة المنفعة. والقاعدة أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها حينما يقبضها، هو في الحقيقة قبضها، وقبض العين قبض للمنفعة. هم يقولون لا، ليس قبض المنافع في المستقبل، الشيء اللي مضى قبضه، انتفع بها يوم قبض، اليوم الثاني ما قبضه، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر. ولهذا نقول العارية إن كانت غير مؤقتة لابد أن يكون المستعير ينتفع بها الانتفاع المعتاد. فلو أن إنسان قال أعرني هذا الكتاب، لماذا؟ يستفيد منه. هم يقولون له الرجوع، لكن نقول لابد أن يعطيه وقتا يمكنه الانتفاع به، المعير، المعير. فلو أن إنسان مثلا استعرت كتاب مثلا من إنسان قبل صلاة الظهر مع الأذان، ورحت تصلي في المسجد، هي لما سلم الصلاة قال أعطني كتابي، قال خلاص أنا رجعت فيه. نقول الحقيقة لا، ليس له الرجوع، لأنه لم يحصل وقت ينتفع به. لكن لو مضى مثلا وقت كان من آخر النهار وأمكنه المطالعة فيه، وأمكنه المراجعة، خاصة إذا كان الكتاب ليس بكبير يمكن مطالعته وتصحيح وتصفح الكتاب، له الرجوع إذا كانت ليست مؤقتة، يعني له الرجوع متى ما شاء، لكن على بعدما تمضي مدة يمكن الانتفاع بها. هذا إذا لم تكن مؤقتة. إن كانت مؤقتة فلا بد أن تمضي المدة المؤقتة، إلا إذا كان رجوع فيها لضرورة، وسيأتي في ذكره في النوع الرابع إشارة إلى هذا النوع. وكذلك إقطاع الاستغلال، إقطاع الاستغلال كما ذكر المصنف رحمه الله هو من ملك المنفعة بلا عين، على خلاف أيضا هل هو ملك المنفعة أو ملك الانتفاع. إن قيل إن إقطاع الاستغلال، إقطاع الاستغلال ما هو؟ إقطاع الاستغلال معنى أن يقطع إنسان هذا الأرض وقال تنتفع بها، مثل ما سبق ذكرنا، يقطع مثلا الجهة المسؤولة أو الإمام أو الحاكم، يقطع الأرض لأجل أن يبيع فيها، أو قال اقطعتك مثلا الأرض الفلانية لأجل أن تزرع فيها، استغلال. هذا اقطاع استغلال يملك المنفعة، لكن لو أراد يبيع على كلام يملك المنفعة هنا، على كلام مصنف على أنها أوردها في ملك المنفعة، لأنه في هذه الحال ملك منفعتها. إذا قلنا يملك المنفعة له أن يعاوض عليها بالإيجارة، بالهبة، مثل أعطي أرض أجرها، أعطي أرض مثلا يزرعها أزرع وهبها لإنسان، له ذلك، له ذلك. لكن هل له أن يبيعها؟ الجمهور يقول ليس له أن يبيع، لأنه لا يحصل الملك إلا بالإحياء كما تقدم، وسيأتينا أيضا بالإحياء. والإحياء إحياء كل شيء يكون بحسبه. نعم. والنوع الرابع كالعارية. نعم، هذا النوع الرابع تقدم فيه كلام المصنف، وهو ملك انتفاع من غير ملك المنفعة، وهو أضعف أنواع الملك. ملك الانتفاع دون ملك المنفعة كالعارية. المصنف سبق معنا أن قلنا إنه أو سبق أنها أوردها في ملك الانتفاع وأوردها في ملك العارية، لأن هذا هو الجاري، ولهذا قال في النوع الأول على وجه. الوجه يكون اختيارا لبعض كبار الأصحاب المذهب، والقول المعتمد يكون القول الثاني خلاف القول، القول لا، قول المذهب، أما الوجه لا. ولهذا قال كالعارية، أوردها على وجه الجزم، أما ذاك لا، قال على وجه. فالعارية يملك الانتفاع بها ولا يملك منفعتها، بمعنى أنه ينتفع هو، وهذا هو الأظهر والله أعلم كما تقدم، أنه ينتفع بالعارية، أعاره مثلا كتاب، أعاره سيارة، أعاره بساط، أعاره ثوب، ينتفع به. لكن لو أنها أعار الثوب وراح وأعار غيره أو أجر غيره، نقول له ليس لك ذلك، لأن هذا في الحقيقة خلاف يعني وجه العارية، لأنها عارك لأجل أن تنتفع أنت. لكن ربما يقال لو أنه وجد إنسان له ضرورة، له ضرورة يجوز أن يعيره، لكن لا بد من الاستئذان في مثل هذه الحال، فإن أذن وإلا سقط الإذن من جهة أن إعانة مثل هذا واجب. نعم. نعم. والنوع الرابع كالعارية. نعم. والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه وممره. نعم، كذلك أيضا من أنواع الانتفاع الانتفاع بملك الجار. تقدم معنا أيضا في القاعدة سبقت أنه ينتفع بجدار جاره. نعم. من وضع الخشب. نعم. يضع خشب، هو يملك الانتفاع، يملك الانتفاع، لكن ما يملك أن يعاوض على هذا المكان، يعني يملك، يعني لما أنه ملك مثلا أن يضع خشبه، هو لا يجوز له أن يعاوض غيره وأن يقوم مقامه، لا، أنت تنتفع أنت. كذلك الممر، لو كان طريق مثلا أو ممر ماء مثلا، مثل ما تقدم معنا في قصة ضحاك بن خليفة محمد بن مسلمة رضي الله عنهما، حينما احتاج أن يمر الماء قال عمر رضي الله عنه لا يمرن ولو على بطنك. فهذا له أن ينتفع، فلو إنسان احتاج أن يمر الماء مثلا من بستان جاره إلى بستانه، أو احتاج إلى طريق مثلا وليس له طريق إلا من هذا، في هذه الحالة يملك أن ينتفع بهذا الشيء، لكن ليس له أن ينقله، لا على وجه الملك، هذا محل اتفاق، ولا على وجه المعاوضة يعني بنفعه الذي هو له حق الانتفاع به. نعم. وإقطاع الإرفاق. نعم، كذلك أيضا إقطاع الإرفاق، مثل ما تقدم معنا الإرفاق إيش معناه؟ يعني يرتفق به، مو بيقطع ملك. نعم. يستفيد منه، يرتفق به، يعني يعان به. نعم. يسمى المرافق. نعم. ولهذا يسمى أشياء من العقود تسمى عقود إرفاق. نعم. مثل القرض مثلا، مثل الحوالة كما قيل مثلا، وما أشبه ذلك، هذا إرفاق يرتفق به. فهذا حينما أقطع مثلا هذه، أقطع هذا الشيء لأجل يرتفق به ويستفيد وينتفع، لا أن مثلا أن يستغله مثلا بالبيع أو الإيجار أو نحو ذلك، فهو ما دام محتاج له يرتفق به، فإذا انتهت حاجته فلغيره ينتفع، إلا كما تقدم معنا أشرنا إذا كان الإقطاع يعني من له جهة من جهة اختصاص، فإنه حق الثابت يعني إلى أن يتركه باختياره. نعم. والطعام في دار الحرب قبل الحيازة. نعم، كذلك الطعام في دار الحرب قبل الحيازة، مثل نعم مثل ما جاء في حديث ابن عمر، يعني لو كانوا في المغانم قال كنا نأكل العسل. نعم. نأكل العسل ولا نرفعه، نأكل عسل في المغانم ولا نرفعه، قيل لا نرفعه يعني لأمير الجيش، وقيل لا نرفعه يعني لا ندخره بل نأخذ بقدر حاجتنا، مثلا ما نأتي مثلا للطعام وناخذ حق يومين ثلاثة أيام، لا، ناخذ حق الحاجة. الحاجة، نعم، للحاجة بس مجرد. ولهذا جاء في حديث عبد الله، في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين، نعم، رضي الله عنه، اللهم انه كان فتح الطائف، نعم، قال رأيت جراب شحم دلي، نعم، من السور فنزوت لآخذه، نعم، نزوت لآخذه فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فاستحييت، اللهم استحييت، نعم، في لفظ في الصحيح أظن عند مسلم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ آخر خارج الصحيح قال خذه هو لك. هذا الحديث قالوا استدلوا برواية الصحيحين أن النبي ما أنكر عليه الصلاة والسلام، في الرواية الأخرى أنه تبسم، بل في الرواية الأخرى قال خذه هو لك صريح، نعم، جراب شحم، وفيها دلالة على جواز الانتفاع بالشحم واللحم وسائر أنواع الأطعمة التي توجد في دار الحرب قبل الحيازة. لماذا قبل الحيازة؟ لأن إذا دخلت في الحيازة صارت من ضمن المغانم، المغانم صارت غنيمة الآن، نعم، صارت غنيمة، وصار الحق تعلق حق الجميع، جاءنا حق تعلق حق الجميع الآن، فهي قبل الحيازة له ذلك، لكن يأخذ بقدر الحاجة مثل ما تقدم. وهذا وهذا من عظمة هذا الشرع، نعم، يعني حينما جعل للغانمين حق الطعام، جعل الغانمين حق الطعام، حق الأكل، لأنه في الحقيقة حينما يأتون إلى دار الحرب يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى الأكل، ولو أنهم منعوا منه تضرروا، فأمروا أن يأخذوا بقدر الحاجة، ولهذا ينتفعون به ولا يأكلونه. نعم، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأكل الضيف لطعام المضيف. نعم، كذلك أكل الضيف لطعام المضيف، وهذا أيضا من أنواع الانتفاع مثل ما تقدم. فالضيف ينتفع بالطعام بالأكل، فهو في الحقيقة إباحة كما يقولون. فلو أراد الضيف مثلا أن يأخذ مثلا من هذا الطعام ويبيع، أو أراد أن يأخذ ويتصدق، أو أن يمشي، نقول ليس لك ذلك، لك حق ماذا؟ الانتفاع من الطعام، وليس ولست مالك المنفعة. ولهذا لو كان مالكا للمنفعة هو لملكه، هو في الحقيقة استهلاك، هو في يسمون هذا في الحقيقة استهلاك. ولذلك اختلفوا في بعض الصور في مسألة جواز التأجير في مثل هذه، لكن الشاهد أن للضيف حقا في طعام مضيفه بقدر الانتفاع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتابكم الله فضيلة الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا للعمل الصالح والتوفيق لكل خير. والشكر موصول لزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.